بعض الشباب يبكي يدعوك أو يتردد يدعوك للإسلام، يقول أنا لا أؤمن بالله، أنا أؤمن بالله، ولكن ماذا عن هذه الدعوات المنحرفة؟ أن كان سائل يحرج يقول قال إن هناك دعوات منحرفة إلى الإسلام ليس بصحيح. الناحية الثانية تلخيص الأحاديث الصحيحة وطرحها، طبعاً البخاري الله يرضى عنه ألف كتاب، لكن من جديد تأليف كتب الأحاديث الصحيحة وكتب أو نشرات صغيرة في الأحاديث التي يأخذ بها بعض البعض يدلل على أنه يمشي على طريق الحق. هذا السؤال. والله بالنسبة للسؤال الأول أعتقد أنه تقدم الجواب عليه ضمن في أول كلامي لما بدأت الإجابة بتلاوة الآية السابقة فلو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، فأنا قلت أن المسلمين أو الدعاة الإسلاميين يجب أن يوجهوا جهودهم في التوفيق بين أفراد أو جماعات يؤمنون بمبدأ واحد يؤمنون بالكتاب والسنة. أما الجماعة الواحدة فنحن الآن في ما فينا كافينا وغانينا عن استغاثة الناس الذين يؤمنون بالشريعة بالإسلام بأول خالق الكون كله، ولا يعنينا هذا ولا أعني بهذا أنه إذا أجانا غير ننحد ما نبغى نسمعه، لكن ما يكون همنا إليه متوجه إليه. وقد يعرض لنا إنسان ننحد مثل ما حطها آنفا في السيارة فنبحث معه، لكن لازم تكون همتنا موجهة إلى من هم أقرب الناس إلى الفكرة والعقيدة. ولكن هذا يشكك يضل هو ضال ويضل يشكك في الدعوات هذه في كتب الدعوات أو في كتب المبادئ الإسلامية أو الإسلام الدعاة الإسلاميين يشكك في أن هذا الإسلام ليس بصحيح. أستاذ نحن ما نستطيع أن نقول أي دعوة ما فيها خلاف، نحن ما نستطيع أن نشكك كل إنسان مهما كان يعرفه الباطل، لأن جهودنا يعني محصورة، طاقة إنسان محدودة، هذه الطاقة إلى أي جهة نوجهها هذا غير البحث. كون هو يشكك حتى الإلحاد بخلاف ماذا نفعل؟ الحدود يختلفون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.